بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحب، يعني للصائم، وحكم القضاء. قال: يكره جمع ريقه فيبتلعه. هذا هو المذهب، أنه يكره أن يجمع الريق فيبتلع الريق ولا يفطر بهذا. قالوا: لا يفطر بهذا. وقالوا بالكراهة خروج من الخلاف، لأن من العلماء من قالوا أن يفطر بذلك، منهم من قال لا يفطر، فقالوا يكره يعني احتياطا وخروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من قال أنه يفطر فاحتياطا أنه قالوا يكره له ذلك. وقال: يحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يعني إن لم تخرج، ذهبت من الدماغ إلى المعدة أو من الصدر إلى المعدة، فإنه لا يفطر بها اتفاقا، لكن إن خرجت إلى فمه ثم بلعها فإنه يفطر بها على المذهب، فيفطر بالنخامة إذا وصلت إلى فمه ثم بلعها. قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة، فإن كان هناك حاجة لذوق الطعام، كان يريد أن يشتري شيء يعني عسل أو سمن أو نحو ذلك، فاحتاج إلى ذوقه، فلا بأس بذلك للحاجة. أو امرأة تطبخ تريد أن تعرف يعني قدر الطعام، الملح ونحو ذلك، فاحتاجت إلى ذوق الطعام، فلا حرج في ذلك. إذن ذوق الطعام يعني مباح للحاجة، وإن كان بلا حاجة فإنه يعني يحرم ولا يحل له أن يتذوق الطعام بلا حاجة، لكن كان لحاجة وهو صائم ولا يمكنه أن ينتظر إلى وقت الإفطار، فإنه لا حرج فيه، ورخص في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. يكره ذوق الطعام بلا حاجة، إذا كان بحاجة مباح، إذا كان لحاجة مباح، فإذا كان ذوق الطعام لحاجة فهو مباح، أما إذا كان بلا حاجة فإنه يكون مكروها. نعم. قال: ومضغ علك قوي يعني لا يتحلل ولا يتكسر، فإن كان يتجزأ يتكسر ويدخل إلى الجوف فإنه يفطر بذلك، أو كان له طعم، إذا كان له طعم مثل العلوك الموجودة الآن عندنا، هذه كلها لها طعم. قال: وإن وجد طعمها في حلقه أفطر، فيفطر بذلك. لكن مثل علك المستكى إذا كان يعني مجتمع ولا يتفتت، فهذا يعني لا يفطر به إذا كان مجرد في الفم، لكنه ينفي التهمة عن نفسه، فمن رآه يعني قد يشك فيه ويظن أنه مفطر، فقالوا لدفع التهمة يجتنب ذلك. وقالوا هو يعني مكروه، يكره له أن يمضغ هذا العلك وإن كان لا يتحلل وإن كان لا يجد طعمه في ريقه، لكن إن تحلل أو تجزأ إلى أجزاء صغيرة ثم دخل إلى جوفه أو وجد طعمه في حلقه فإنه على المذهب يفطر في ذلك. قال: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. كذلك إذا كان هذا العلك له طعم أو يتحلل إلى قطع صغيرة وتدخل إلى الجوف فإنه يحرم. كذلك إذا كان في فمه بين الأسنان بقايا طعام، فإن هذا الطعام إذا بلعه فإنه يفطر بذلك. أما إذا كان يسير جدا بحيث يجري مع الريق ولا يحتاج إلى بلع فإنه لا يفطر بذلك. فإذا كانت أجزاء يسيرة جدا من الطعام، قطع صغيرة جدا، وكانت تجري مع الريق فبلع ريقه، فكانت مع الريق، فإنه لا يفطر بها. أما إذا كانت تحتاج إلى بلع فإنه يفطر بها. قال: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجلان عن القبلة، فرخص لأحدهما ولم يرخص للآخر، فإذا الذي رخص له شيخ، رجل كبير، والذي لم يرخص له شاب، ف فيعني لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام للقبلة للشاب ورخص للكبير. فإذا كان يملك نفسه ويسيطر على نفسه فإنه لا يمنع من القبلة، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة للصائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن مضمضت هل تفطر بذلك؟ قال: لا. فكذلك القبلة، القبلة لا تفطر لكنها مقدمة يخشى منها أن يصل إلى الفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه، يعني لعضوه، أو أملككم لإربه يعني لشهوته عليه الصلاة والسلام. قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، يعني في كل وقت، وفي الصيام آكد. فالصائم يحفظ صومه، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: كانوا يقولون نجلس في المسجد إذا صاموا نحفظ صيامنا، وهذا في زمنهم يعني مع قلة الفتن وقلة الملهيات والصوارف عن الطاعة، فكانوا يجلسون في المسجد، ولا ما من فرق يعني في زمنهم بين المسجد والبيت، لا يوجد شيء يعني يزيد كثيرا، لكن مع ذلك كانوا يقولون في زمنهم، الإمام أحمد ينقل عن من قبله، كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد ويقول نحفظ صيامنا. ففي زمننا هذا أولى أن الإنسان يعني يحفظ صومه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فيحفظ الصائم صومه من الغيبة والكذب والنميمة، وإن كان لا يفطر بها بإجماع العلماء فليس عليه أن يقضي، لو اغتاب أو كذب أو شتم وهو صائم لا يفطر بذلك بإجماع أهل العلم، لكنه ينقص أجره، فقد يصوم هذا اليوم ولا يكتب له من صيامه شيء، لا يكتب له إلا الجوع والعطش ولا يكتب له شيء من الأجر. فهذا يعني يوجب على المسلم أن يحفظ سمعه وأن يحفظ بصره وأن يحفظ لسانه وأن يحفظ وقته في الصيام، وأن يجد ويجتهد في العبادة، في الذكر، في تلاوة القرآن، وفي المكوث في المسجد، وفي سائر الطاعات والقربات. قال: وسنة لمن شتم قوله إني صائم، يعني يستحب لمن شتم أن يقول إني صائم في صيام الفرض، يعني في الصيام الواجب. أما في الصيام النفل قالوا يقول ذلك سرا لئلا أن يعرض نفسه للرياء، هذا المذهب. قالوا في الصيام الفريضة يصرح ويقول إني صائم لأنه لا رياء فيه، فالناس كلهم صائمون. أما في النفل فيقوله بينه وبين نفسه، والغرض من ذلك أن يمنع نفسه من الرد، كان يقول إني صائم فيجب علي أن أتمسك بالآداب التي يتحلى بها الصائم، وألا أفسد صومي بسب أو شتم أو رد مثل هذا الكلام الذي سمعه. هذا المذهب، أنه في الفرض يقول إني صائم، للحديث الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو شتمه فليقول إني صائم إني صائم. قال: وتعجيل فطر على رطب، هذا هو المستحب، أن يبادر بالفطر، يعني أول ما يؤذن المغرب يفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غربت الشمس منها هنا وأدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي على الفطرة ما عجلوا الفطر. وهكذا سائر العبادات المستحب المسارعة والمبادرة إلى الرخصة وإلى الفطر، أن يبادر الفطر ولا يؤخر، لا يقول أنا أحتاط أو كذا فلا يفطر إلا يعني قبل الإقامة أو بعد الصلاة كما يفعله الرافضة أو غيرهم، لا، وإنما يبادر إذا غربت الشمس وأذن المؤذن فإنه يبادر إلى الفطر، فخير هذه الأمة أعجلهم فطرا. ويستحب أن يكون على رطب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، فإن لم يجد نوى الفطر، ما وجد طعام فهو في السيارة وأذن المغرب وليس معه شيء ولم يجد الطعام، فإنه ينوي الفطر، ينوي الفطر ولو لم يأكل ولم يشرب شيئا. قال: وتأخير سحور، فالمستحب أيضا أن يؤخر السحور، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، يعني أقيمت الصلاة. فقال أنس: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية، يعني بين السحور وبين الإقامة قدر 50 آية، يعني متوسطة 50 آية تقريبا، يعني ربع ساعة قراءتها إذا لم تكن آيات طويلة ولا قصيرة. فهذا بين السحور وبين إقامة، يعني الأذان ثم السنة بين الأذان والإقامة ثم صلاة الفجر، بينهما قدر 50 آية. فالمستحب هو تأخير السحور، لكن إن تعشى بالليل ونوى به السحور فإنه يؤجر على ذلك. يعني شخص يعني يعلم أنه لن يقوم فتعشى فنوى به السحور، فإنه يكفي في نيته عن الصوم أنه نوى الصوم، ويرجى أنه يؤجر على نيته. والسحور كما قال، والسحور يكون على تمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. ويستحب له أن لا يترك السحور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالفرق بين صيام أهل الإسلام وأهل الكتاب هو أكلة السحر. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء. فالسحور فيه بركة، من بركته أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فمن تسحر فإن الله عز وجل وملائكته يصلون عليه. ومن بركته أنه يقوي الصائم، يقويه على الصيام، وكما تقدم يكون بتمر أو يكون بماء. قال: وقول ما ورد، يعني عند الإفطار يستحب له أن يقول ما ورد. ومما ورد ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فكان يقول هذا عليه الصلاة والسلام عند فطره. وورد حديث وإن كان فيه ضعف أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لكن في سنده ضعف. ويستحب له أن ينشغل عند فطره بالدعاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. فيكون هذا قبيل الأذان ومع الفطر وبين الأذان والإقامة، يعني الدعاء هنا مستجاب ووقت إجابة. قالوا: يستحب القضاء متتابعا، يعني يستحب له أن يبادر إلى قضاء رمضان، ويستحب أن يكون هذا القضاء متتابع. ورد في قراءة لكن في سنده ضعف: فعدة من أيام أخر متتابعات، لكن لا يثبت في السند، في سندها ضعف. فعلى ذلك يجوز أن يفرق أيام القضاء، يجوز أن يتابع، استحب أن يتابع يعني للمبادرة ولتبرئة ذمته وللقيام بالواجب، أن يبادر بالقضاء وأن يتابع. لكن لو فرق القضاء فلا حرج، فلو صام في أيام متفرقة فإنه لا حرج عليه في ذلك. قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، يعني إذا أفطر في رمضان فإنه يستحب له أن يقضي بعد رمضان، ولو كان الوقت يختلف، ولو كان الجو يختلف. يعني مثلا أفطر في صيف والنهار طويل والحر شديد، ثم قضى في الشتاء مع قصر النهار ومع برودته، فإنه لا حرج في ذلك لعموم قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يحدد، لم يقل يعني مثل أيام الصيام، وإنما أطلق. فله أن يصوم ولو كان القضاء في الشتاء ومع قصر النهار. وإذا أخر القضاء بلا عذر حتى أتى رمضان آخر فإنه يقضي بعد رمضان الآخر، ويضيف على القضاء إطعام فيقضي ويطعم مع عن كل يوم مسكين، يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. ولو تأخر إلى رمضان ثالث فإنه لا يضيف إطعام آخر، وإنما يقضي ويكون إطعام واحد، فيقضي الأيام التي في هذا رمضان الأول مثلا قبل 3 سنوات يقضيها ويطعم إطعام واحد. أما إذا كان لعذر، كان يكون مريض وطلب منه الطبيب ألا يصوم، نهاه عن الصوم، فحتى جاء رمضان الآخر فإنه لا شيء عليه، فإنه يقضي بعد رمضان وليس عليه إطعام. لكن الكلام حيث لا عذر. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم ولحسن تبعلها للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت لا تقضي إلا في شعبان، فيجوز التأخير. لكن الأولى له يعني مع عدم العذر أن يبادر، نعم، يعني يطعم نصف صاع، نصف صاع، يعني إذا قلنا الصاع كيلو وين 40 جرام، يعني كيلو 20 جرام، وإذا قلنا 3 كيلو على رأي اللجنة الدائمة للإفتاء يكون نصف الصاع كيلو نصف. وإن أطعم يعني مد من رز أو بر فلا حرج، يعني إذا كان من الأرز ونحوه فهو فرق بينه وبين يعني الشعير والتمر، فيطعم مدا، لو أطعم مدا فلا حرج. ولو صنع طعاما كما فعل أنس رضي الله عنه وأشبع المسكين فإنه أيضا لا حرج عليه في ذلك. قال: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني أن القضاء لا يسقط، ولو أتى يعني عليه رمضان آخر فإنه يجب عليه أن يطعم. قال: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. يعني المذهب أن من عليه قضاء من رمضان فمات أنه لا يقضى عنه، لا يقضيه عنه وليه، وإنما يطعم عنه، يطعم عنه عن كل يوم مسكين. فمن كان عليه مثلا جاء رمضان وأفطر في رمضان لعذر لسفر أو مرض أو نحو ذلك، فكان مثلا عليه في هذا الشهر 10 أيام، ثم مات بعد رمضان، صار عنده فرصة أن يقضي ولم يقضي وتوفي بعد ذلك، فالمذهب أنه يطعم عن كل يوم مسكين. هذا المذهب لأقوال الصحابة رضي الله عنهم، بذلك أفتت عائشة رضي الله عنها وابن عباس، وهم الذين رووا الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ورأوا أن ذلك في النذر، يعني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم يرون أن هذا الحديث في النذر، لذلك هنا قال: إذا كان صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر وليه يقضيه عنه. أما إذا كان واجب بأصل الشرع فقالوا لا، وإنما يطعم في رمضان، وأما إن كان نذر فإنه يصام عنه. إذا نذر أن يصوم مثلا 10 أيام ثم مات ولم يوفي فإن وليه يقضي عنه. هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب بعض الشافعية وقول الشافعي في القديم أنه له أن يصوم عنه قضاء رمضان، إن شخص أفطر في رمضان لعذر قالوا لوليه أن يقضي عنه، إذا أراد ذلك فإنه له أن يقضي عنه، وأدخلوه في عموم الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا يشمل صيام رمضان وصيام النذر. فإن كان هناك تطيب لخاطر يعني أوليائه وأقربائه وأراد الصوم فإنه لا حرج، لكن الوارد هو الإطعام، فيطعمون ويصومون عنه. ويجوز أن يتولى ذلك يعني أولياؤه أقرباؤه، ويجوز أن يكون من معارفه، يعني من أصدقائه أو جيرانه أو أي أحد يعني له أن يتبرع عنه بالصيام، فهو ليس خاص يعني بأهله. فلو مات مثلا صديق لشخص له أن يقضي عنه أو يصوم عنه أو يطعم عنه. نعم. Thank you. دخل في قرض موسع حول قرضه ولا يلزم بالنفل ولا قضاء فاسده إلا بحقه، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آية، وليلة 27 أبلغ ويدعو فيها بما ورد. أحسنت. يعني يقول باب صوم التطوع، وصوم التطوع يكمل النقص الذي في الفريضة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أول ما يحاسب به العباد من أعمالهم يوم القيامة الصلاة، فإن كان أكملها وإلا قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا به فريضته، ثم تؤخذ الزكاة والصيام مثل ذلك. فصدقة التطوع تكمل أيضا النقص الذي في الزكاة، وصيام التطوع أيضا يكمل النقص الذي يكون في صيام رمضان. وصيام التطوع أنواع، فذكر الأول قال يسن صيام أيام البيض، يعني أيام ليالي البيض التي تكون الليالي فيها بيضاء، يعني يوم 13 و14 و15، فلا يصح أن يقال الأيام البيض لأن الأيام كلها بيض، لكن يقال أيام البيض يعني وفيه تقدير محذوف، يعني أيام الليالي البيض، فهو مستحب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، لا يبالي من أي شهر صام، من أوله أو وسطه أو آخره، ولكنه حث أصحابه على صيام أيام البيض، قال والاثنين والخميس كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، وقال هما يومان تعرض فيهما أعمال العباد، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فيستحب صيام الاثنين والخميس و6 من شوال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. والمذهب أنه يكون بعد قضاء رمضان، لأنه قال من صام رمضان فلا بد أن يصوم رمضان كاملا، فإن كان عليه قضاء فقالوا ليس له أن يتنفل بالبيض أو يتنفل بصيام 6 حتى يقضي ما عليه، قالوا كالحج، فالحج ليس له أن يحج نافلة وهو لم يسقط فرضه، قال لابد أن يبدأ بالفرض ثم يعني له أن يحج تطوعا لكن ليس له أن يحج نفلا في البداية، فقالوا كذلك الصيام، فيجب عليه أن يقضي رمضان ثم يصوم 6 من شوال. والجمهور قالوا يجوز، الجمهور قالوا يجوز له أن يصوم يعني النفل قبل القضاء، قالوا قياسا على الصلاة، لو شخص مثلا فاتته صلاة الفجر فقضاها بعد طلوع الشمس قالوا له أن يصلي النافلة ثم يصلي الفريضة، فالجمهور قالوا أنه يجوز له ذلك، ولا شك الأحوط أن يبادر إلى الصيام ويبرئ ذمته بإكمال الصيام ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال. والمذهب أنه يبادر بعد العيد وأن يتابع فيها فيصوم 6 شوال على المذهب متتابعة وتكون بعد العيد، هذا المذهب، لكن له أن يصوم يعني في أي وقت شاء من شوال. قال وشهر المحرم كذلك، فأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فيستحب له أن يصوم هذا الشهر، وإن كان الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر من صيام شعبان، وأكثر الشهور صامها شعبان، فالعلماء قالوا لعل هذا الحديث ورد في آخر حياته عليه الصلاة والسلام فلم يدركه محرم الذي قال بعده هذا الحديث. قال وآكده العاشر ثم التاسع، يعني آكد محرم يوم تاسعاء وعاشوراء، وورد في فضل يوم عاشوراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفر السنة التي قبله، وكان يصومه المشركون في الجاهلية، فلما وكان سلم يصومه في مكة ثم قدم المدينة فصامه، وكان صيامه واجبا في أول الإسلام ثم فرض رمضان فنسخ الوجوب وبقي صوم عاشوراء على الاستحباب. وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام قال له الصحابة إن اليهود والنصارى يعظمون هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر. فالمستحب أن يصوم التاسع والعاشر، وإن لم يتمكن من صيام التاسع صام العاشر والحادي عشر، وإن شك في دخول الشهر فله أن يصوم 3 أيام احتياطا، يعني التاسع والعاشر والحادي عشر احتياطا حتى يدرك يعني هذا اليوم. وإن اكتفى بصيام العاشر فقط فإنه لا حرج عليه، يعني يؤجر إن شاء الله. قال: وتسع ذي الحجة فيستحب له صيامها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة، ومن العمل الصالح الصيام. قال: ويوم عرفة لغير حاج بها كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده إلا الحاج، فالحاج لا يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم يكن صائما بل كان مفطرا يوم عرفة، فيستحب لغير الحاج الصيام إلا إذا كان عليه يعني هدي ولم يجد يعني قيمة الهدي فصام 3 أيام في الحج، يعني 7 إذا رجع إلى أهله، فصام 7 و8 و9، فإنه لا حرج عليه أن يصومها يعني كفارة عن دم المتعة والقران. قال: وأفضله صوم يوم وفطر يوم، يعني أفضل صيام التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صيام داود عليه السلام. قال: ويكره إفراد رجب، يكره إفراد رجب في الصيام. كان ابن عمر رضي الله عنهما يضرب الأيدي على الطعام، يعني يأمرهم أن يمدوا أيديهم إلى الطعام ليطعموا ويأكلوا في رجب، فرجب كان يعظمه أهل الجاهلية فيصومونه، ولم يرد في فضله شيء، فيكره يعني إفراده بالصيام. قال: والجمعة كذلك، فنهى وسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، وأن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، فيكره إفرادها إلا إذا كان يصوم يوما قبلها أو بعدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على جويرية يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فإن صامت يعني يوما قبله أو بعده فلا حرج. كذلك إذا صام لغير قصد الجمعة، كان يوافق عاشوراء أو يوافق عرفة يوم الجمعة فصامه، فإنه لا حرج عليه لأنه لم ينوي تخصيص هذا اليوم ليوم الجمعة. أو كان مثلا عنده عمل في أيام الأسبوع 6 ولا يتفرغ إلا يوم الجمعة، ولا يستطيع أن يصوم في أيام العمل، فله أن يصوم لأنه لم ينوي هذا الصيام لهذا اليوم، وإنما لأنه يوم إجازته. قال: والسبت كذلك. المذهب أنه يكره صيام السبت، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب فليمضغه، لكن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمذهب أنه يكره إفراد يوم السبت بالصيام. قال: والشك بصوم كذلك. يوم الشك على المذهب يكره صيامه، تقدم الكلام عليه. قال: ويحرم صوم العيدين، فعيد الفطر وعيد الأضحى يحرم صيامهما. وقال: ولو في فرض، يعني لو قال أريد أن أقضي صيام رمضان فقضى في يوم عيد الفطر أو في عيد الأضحى فإنه لا يصح صومه وهو آثم في ذلك. قال: وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، في أيام التشريق اليوم 11، 12، 13 من ذي الحجة لا يحل صيامها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، إلا من كان عليه هدي يعني دم متعة وقران ولم يجد قيمة الهدي، فإن عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فلو صام اليوم 11، 12، 13 فإنه لا حرج عليه. تقول عائشة: لم يرخص في صيام أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، يعني شخص بادر بالقضاء فصام يوم قضاء، فإذا شرع في الصيام فليس له أن يفطر، بل يجب عليه أن يتم هذا اليوم، بخلاف صيام النفل. صيام النفل المتطوع الصائم أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. لكن لما يكون صيام قضاء لرمضان فبدأ بالصيام فليس له أن يفطر، أو كان كفارة، كفارة حلف أو نذر أو غير ذلك، فإذا شرع فيه فليس له أن يقطع الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أمهانئ فشرب وناولها فشربت، ثم قالت استغفر لي يا رسول الله، قال وما ذاق؟ قالت إني كنت صائمة فأفطرت، فقال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا، قال فلا شيء عليك. فدل على أنه إذا كان قضاء أو صيام واجب أنه لا يحل له أن يفطر. قال ولا يلزم في النفل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح صائما ثم يأتيه الطعام فيفطر، قال ناولينيه فلقد أصبحت صائما فيطعم. قال ولا قضاء فاسده، يعني لو صام نفل، صام يوم الاثنين نفل فأفطر، فليس عليه أن يقضي هذا اليوم فلا يقضى النفل، أو أفطر يوم عرفة ليس له أن يقضيه. قال إلا الحج، فالتطوع لا يقضى إلا الحج، لأن الحج إذا شرع فيه صار واجبا، فإذا أفسده وإن كان نفلا فإنه يجب عليه أن يقضيه. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فليلة القدر سميت ليلة القدر، يعني ليلة الشرف، ذات الشرف والمكانة والمنزلة العظيمة. قال ترجى في العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وأوتاره آكد، يعني أوتار العشر الأواخر، ليلة 21 و3 و5 و7 و29 آكد من أشفاعه. قال وليلة 27 أبلغ، فليلة 27 يعني هي آكد الليالي. فأبي بن كعب رضي الله عنه كان يقسم ويحلف أن ليلة 27 هي ليلة القدر، فهي آكد الليالي. قال ويدعو فيها بما ورد، ومن ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام رأيت إن صادفت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى كما عرفه المؤلف، ويعني الوارد في الاعتكاف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف كل سنة في رمضان، فلما توفي اعتكف أزواجه من بعده، لكن لم يرد حديث قولي في فضل الاعتكاف، لم يرد مثلا أن من اعتكف فله كذا وكذا من الأجر، لم يرد، وإنما الوارد هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وثناء الله جل وعلا في القرآن على العاكفين في المساجد. فالاعتكاف هو لزوم مسجد، فلا بد أن يكون في مسجد، فلا يصح أن يكون في مصلى أو في مكان غير المسجد، لا يصح، لا بد أن يكون في المسجد، والمسجد يشمل يعني مصلى الرجال ومصلى النساء والمنارة إن كانت داخل المسجد وسطح المسجد وقبو المسجد والغرف التي تكون داخل المسجد تفتح على المسجد لا تفتح على يعني خارج المسجد، وكذلك الرحبة الحوش اللي يكون داخل المسجد هذا من المسجد، لكن لو كان الحوش يفتح على الشارع خارج المسجد وإن كان يعني تبع المسجد لكنه لا يفتح على المسجد على الشارع فإنه لا يعد من المسجد. فكل ما أضيف إلى المسجد فإنه يصح أن يعتكف فيه، مثل المكتبة إذا كانت غرفة داخل المسجد تفتح على المسجد فإنه يصح الاعتكاف فيها، لكن لو كانت تفتح على الشارع لا تفتح على المسجد لا يعتكف فيها. كذلك بيت الإمام والمؤذن الملحق في المسجد لا ليس من المسجد، لا يعتبر داخلا في المسجد. قال لطاعة الله تعالى مسنون لفعله عليه الصلاة والسلام. قال ويصح بلا صوم، هذا المذهب لقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك. فقوله ليلة يعني في الليل، والليل ليس محل الصيام فيصح الاعتكاف وإن كان في الليل. ويلزمان بالنذر، إن يلزم الاعتكاف بالنذر، إذا نذر أن يعتكف أن يكون واجبا عليه. ويصح الاعتكاف ولو ساعة لقول يعلى بن أمية رضي الله عنه: إني لأدخل المسجد الساعة فأنوي الاعتكاف فيه، فيصح الاعتكاف ولو ساعة. فإذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف فإنه يصح، هذا المذهب. قال المالكية والأحناف لا بد أن يكون يوم، أقله يوم، لكن مذهب الحنابلة والشافعية أصح، وأنه له أن يعتكف ولو ساعة. قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يعني يصلى فيه الجماعة، لقول عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. فإذا كان المسجد مهجور يعني بني ثم لا يوجد فيه أحد، يغلق، مغلق المسجد مهجور، فلا يصح الاعتكاف فيه، لابد أن تكون تقام فيه الجماعة، سواء مسجد جمعة أو يعني غير جمعة، مسجد جماعة. فإذا اعتكف ووافق يوم جمعة فإنه يخرج إلى الجمعة. إذا كان اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فجاء يوم الجمعة وهو معتكف فإنه يخرج إلى الجمعة يصلي ويرجع، وله أن يخرج من أول النهار، له أن يذهب مبكر، لأن خروجه من مسجد إلى مسجد ويستحب التبكير في الذهاب إلى الجمعة. فلو اعتكف في مسجد ثم جاءت الجمعة فذهب في الساعة 9 أو 8 صباحا إلى المسجد الآخر فله ذلك، لأنه لم يذهب إلى مكان آخر وإنما انتقل من مسجد إلى مسجد. قال إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، يعني المرأة لها أن تعتكف في المسجد المهجور، هذا المذهب. قال سوى يعني مسجد بيتها، المكان الذي تعد للصلاة في بيتها، لو اعتكفت فيه فإنه لا يعتبر اعتكاف، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتكفن في بيوتهن، مع أنهن كان أغلب وقتهن في البيوت، ومع ذلك اعتكفن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه، يعني شخص نذر الاعتكاف في مسجد مثلا في جامع برزان أو مثلا في جامع الراجحي بالرياض لا يلزمه الوفاء، لا يلزمه ذلك، فيعتكف في أي مسجد إلا إذا كان في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، فإن نذره في أحد الثلاثة فإنه يلزمه أن يعتكف فيها أو أن يصلي فيها إذا نذر الصلاة فيها. قالوا أفضلها المسجد الحرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا يعني مسجد المدينة أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإنها تعدل 100,000 صلاة. فالصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. والحكم على الصحيح هو مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة أنه شامل لجميع الحرم، فالصلاة مضاعفة في مكة في جميع حدود الحرم داخل أميال الحرم يشملها المضاعفة. فلو صلى مثلا في ميناء أو في العزيزية أو في أي مكان داخل الحرم فإنها يعني مشمولة في المضاعفة عند جماهير أهل العلم. وكذلك على الصحيح أن المضاعفة تشمل الفرض والنفل وتشمل سائر العبادات، فالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن الأعمال كلها هناك مضاعفة، فالعمل يعدل 100,000 عمل فيما سواه فيما سوى المسجد الحرام. فالصحيح واختيار الشيخ ابن باز بن عثيمين رحمهم الله أن المضاعفة شاملة لجميع الأعمال لجميع الأعمال الصالحة. قال: فمسجد المدينة، فالصلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وهي خاصة في المسجد النبوي فلا يشمل جميع الحرم في المدينة وإنما خاصة في المسجد. وهذه المضاعفة شاملة للفرض والنفل في داخل المسجد النبوي، فلو صلى فرضا فإن تعدل 1,000 صلاة، وكذلك لو صلى نفل فإن تعدل 1,000 صلاة. وقال: في المسجد الأقصى، فالصلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة فيما سواه من المساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 4 صلوات فيه تعدل صلاة في مسجدي ولا نعم المصلى. يعني 4 صلوات في المسجد الأقصى تعدل صلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نعم المصلى، يعني أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة فيما سواه من المساجد. قال: وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، يعني لو نذر أن يعتكف في مكة في المسجد الحرام لا يجزئه أن يعتكف في المدينة أو في المسجد الأقصى. قال: وعكسه بعكسه، لو نذر الأدنى فله أن يعتكف في الأعلى أو يصلي في الأعلى، يعني لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فيجزئه أن اعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. قال: ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، وكذلك اعتكاف رمضان في العشر الأواخر، فإنه يبدأ يعني من ليلة 21، فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر فجاء يوم 20 من رمضان قبل غروب الشمس يدخل المعتكف، لأن الليل يسبق النهار فيدخل حتى يكون اعتكف العشر الأواخر جميعا، يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21. وكذلك لو نذر أن يعتكف يوم أو يومين فإنه الليل قبل النهار، لو نذر أن يعتكف يوما فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، لقول عائشة رضي الله عنها: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، يعني مثل وضوء طعام شراب قضاء الحاجة ونحو ذلك، فله أن يخرج من المعتكف لهذه الحاجات، لكن لو وجد أحد يحضر له الطعام فإنه لا يخرج، وإنما يعني يوصي من يحضر له الطعام. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، يعني إذا كان له مريض من أقاربه يعني أخ أو والد أو والدة أو ابن أو زوجة ونحو ذلك، واشترط أن يخرج يعوده يعني في كل يوم أو عند الحاجة، فإنه لا يفسد اعتكافه فيكون اعتكافه صحيح. كذلك لو اشترط أن يخرج لجنازة يعني من أقربائه أو نحو ذلك فإن اعتكافه لا يبطل إذا اشترط ذلك، أما إذا لم يشترط فإنه يبطل اعتكافه. قال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فكذلك إذا اشتغل بالبيع والشراء في المسجد أو خرج للبيع والشراء فإنه يفسد اعتكافه، لأنه يناقض الاعتكاف. إنه مسألة يعني الآن أكثر الناس يعني عبر التطبيقات في الجوال يعني يبيع ويشتري في المسجد، وهذا يعني يناقض الاعتكاف ويخالفه، حتى لو كان يعني إحضار وجبات مثلا مثل طلبات اللي وصلنا الطعام ونحوها، فهي عبارة عن بيع وشراء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيتم الرجل يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فلا يحل له ذلك. إما يخرج من المسجد ويطلب، أو يعني يوصي أحد بأن يطلب له، لكن البيع والشراء داخل المسجد محرم. ومن أهل العلم من يقول أن البيع فاسد، البيع يعني باطل لا يصح، ومنهم من يقول يصح مع الإثم. وهذا يعني تقع عند كثير من الناس الآن حتى في غير الاعتكاف، تجد كثير من الناس وهو في المسجد يحول أو يشتري أو يبيع مع سهولة التجارة وخشوها، يبيع ويشريه في المسجد. يعني هذا لا شك أنه محرم، لكن هل يصح البيع أو يبطل؟ على قولين في المذهب، منهم من يقول أن البيع باطل لا يصح، ومنهم من يقول يصح البيع مع اتفاقهم على الإثم. قالوا: يستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يعني يشتغل في حال اعتكافه بالقرب، بصلاة النافلة، بتلاوة القرآن، بالذكر ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، ويجتنب ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.